نعم تبع الاستفاده لان الرؤيه للوجه والوجه صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. لا يقول تبع صفاته يعني صفات الرب سبحانه وتعالى يعني القول فيها كالقول في بقيه الصفات. نعم كيف نرى الوجه؟ ما نعرف الوجه اصلا ما نعرف كيفيته. فالقول فيها كالقول في بقيه الصفات. وكذلك ايضا نفس المؤمن في الجنه يتغير المؤمن في الجنه وصفا فليس المؤمن في الجنه كما هو في الدنيا يتغير وصفا ويعطى من الامكانات والاستعدادات ما ليس له الان. ولهذا كانت الرؤيه مستحيله في الدنيا لانه ما في مخلوق يتحملها حتى الانبياء. لكن في الاخره يتغير وصف المؤمن بما يؤهله لذلك فيصر الى اي حد يتغير وما هي الامكانات التي تعطى له والصفات هذه عند الله تعلم. يبقى كيف سنرى الرب سبحانه وتعالى؟ هذا ما تعرف ما تعرف هذه لكن لها كيفية. هذه الكيفية يوم يأتي تأويله يرى الإنسان ذلك إن شاء الله. نعم وربنا هذا رعاه مما يدور في الثاني أو مما يقوم عليه الطاقل أو يتوهم والمطاهر. نعم لذلك نتفق الرؤية ونظر في كيف تكون هذه الرؤية لأنها رؤية في العيان رؤية في العينين ليست رؤية قلب وإنما هي رؤية عينين كما جاء في ذلك الحديث. نعم ليس رؤية قلب كما قلنا مبتدعا لكن احنا بنثبت الرؤية بس رؤية قلب يعني يقوم بالقلب معاني مثلا معينة من الجلال وكذا وتعظيم الرب سبحانه وتعالى كما لو رأى فبنثبت بالمعاني ديت في الدنيا ما هو يقوم بالقلب من تعظيم الرب ما يكون الانسان على مثلا تقوى كلما زاد تقوى كلما تقوم هذه المعاني ايه الانسان بقى يزيده في الاخره وليه هذه الرؤية كانت في الاخره انكم سترون وليه هذه الوعود رؤيه القلب رؤيه موجوده في الدنيا ساقية يكشف عن ساقية يعني انه يجعل لهم صوره هذه الصوره يقال هي الرب فيقول لا ليست هي الرب كما انه يرى الله سبحانه في الرؤيه في النوم لكن ليس هذا هو الرب سبحانه وتعالى لما يخوض في قلبك هذا المعنى كما لو رأيت الرب أما الرب سبحانه وتعالى أما الرب سبحانه وتعالى على وصفه فإنه يرى ولهذا لما يكشف عن ساق وبرضه بلا كيفية فيقول أنت ربنا لأن العلامة هي الساق إنما في غير ذلك يقوم فيهم هذا المعنى إنه ليس هذا هو الرب سبحانه وتعالى ليس هو الرب الذي يعرفونه الله جعل الساق علامة فليس الرب الذي يعرفونه ولا الذي وصف له وليس هو الرب سبحانه وتعالى إنما الرب سبحانه وتعالى حين يتيم الرب عز وجل بعلامته التي جعلها لهم حينئذ يسجدون له. هذه الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة وهذا سيأتي بكواء إن شاء الله لا يلزم منها رعيه إنما رؤية النعيم هذه في الجنة لكن دي رؤية لا يلزم منها النعيم ولهذا الموافقون يرون لكن إذا شاء المؤمنون يسجدون ليس سبحانه وتعالى يسجدون أبى الله سبحانه وتعالى المنافقين هذا السجود ولهذا في رؤية إكراء وإنعام وفي رؤية إهانة وإظهار عوار إنما رؤية الإنعام تكون للمؤمنين في الجنة وهذا سيأتي في رؤية الله سبحانه وتعالى اللي هي هل الرؤية تكون في الجنة فقط ولا تكون أيضا في عرصات يوم القيامة وهل هي في عرصات يوم القيامة لكل الخلق بما فيه من الكافر ولا هي للمؤمنين ومعهم المنافقين فقط بناء على هذا الحديث بعدما يذهب كل مخلوق إلى ما كان يعبده. نعم هذه كلها أقوال عند أهل العلم. هذا للرؤية تشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء هذا تشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي

وذا بفي انظروا ماذا في السماوات والأرض، فمعناه الله التفكر والاعتبار. نعم. الآية الثانية أنه قال يومئذ الله والمدرسة هي الجزء والتلاف والسرور والشكور الذي يعمل وجوهها في الإنسان. هذا كما يكون الرؤية أداه كلها النعيم والتلاف الثامن الانتظار الذي لا يقضى هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك. الله أكبر. التوجه من نظر طرف ناظرة يعني حسنات البهيات الدفع على أن هذا إنما هو الرؤية. يعني هل النظرة هذه تحصل بالنظر ولا تحصل بالانتظار؟ بالنظر، لأن خلاص نظرت فنظرت، لكن انتظرت النظرة تيجي للناس بالانتظار ونحن لا ندري هل بعد هذا الانتظار نعيم ولا لا، لكن النظرة هذه لما حصلت بالنظر. لا لأنه حصل الرؤية، وأنه بقدر الانتظار فليس كل منتظر في الرفع الجهنم ينظر وجهه، بل من المنتظر قد يقال فرده في جهنم والعياذ بالله. وتأتي مزيد بيان قول الاستدلال في المسائل إن شاء الله تعالى. فإذا الناس ليس عنده القدرة على الرؤية، فكيف تكون عنده القدرة على الرؤية؟ وكيف تكون قوته؟ وكيف تكون قدرته؟ وكيف يعطون؟ وعلى أي حال تكون الرؤية؟ وتفسير ذلك على أسباب معناه. وعلى أي حال؟ يعني سؤال برضه، وعلى أي حال تكون الرؤية وتفسير ذلك على كمان معناه؟ نعم. هذا كله لا يعلم. هذا كله لا يعلم وما قال تفسيره، يعني بتمام معناه بما يجب على إثبات الرؤية وإلا حكم على ما أراد الله تعالى. زي الإنسان الذي سيؤتى قوة 100 رجل في الجماع، والمرأة اللي بتحمل وتضع ويكون ابنها يعطى سنة في لحظة واحدة، كل هذا ما القوة تختلف، القدرات تختلف، وما ندري ماذا يعني ستكون. الإنسان اللي يأكل كما شاء بملذ وطاب ولا يخرج إنما يكون رشحا كرش المسك. نعم. لا نكون بذلك متأولين ولا متغربين كما ذكر على ذلك. هذه الكلمة تشكل ما ذكره وما ذكر غيره عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات. صفات الرب عز وجل أنهم قالوا أن يروها كما جاءت فكيف ولا معنى. أي نعم. وهذه تدل بها بعض أهل التأويل على أنهم يعني الإمامين يعنون بذلك التأويل. لا كيف فلا نكيف الصفات، ولا معنى لا نكيف المعنى بل نفوض المعنى والكيفيه. ويبقى ماذا لا نفوض؟ وهذه العباره في لمعه الاعتقاد لابن قدامه نقلها عن الامام احمد، لان خلاص هذا تمام، هو ده مذهب السنه والجماعه. لا كيف ولا معنى، يبقى ده مذهب الايه؟ المفوضه. لكن احمد رحمه الله تعالى يرد على طائفتين، لا كيف يرد بها على طائفه، ولا معنى يرد بها على طائفة. لا كيف يرد بها على الممثلة، ازاي بتمثل صفات الرب بصفات المخلوق، لا كيف يعرف صفات الرب حتى تلحقها بصفات المخلوق، ولا معنى يعني من المعاني الباطنة التي يقولها محرفة النصوص، استواء بمعنى استيلاء، محبة بمعنى ثواب، نزول بمعنى نزول الرحمة، ولا معنى من هذا، فيرد على المحرفة. يبقى ولا معنى رد على المحرفة، يعني ولا معنى باطل، ولا كيف رد على الممثلة، يعني لأن صفات رب لا يعرف معناه. إنما الإمام أحمد وابن قدامة وغيرهما من الأئمة تكلموا في المعاني، كيف لا والنبي تكلم في المعاني، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطل الذي ليس دونه إيه والذي ليس دونه شيء. نعم. وهذا ليس المراد، بل المراد من قوله لا كيف ولا معنى ان يراد الصفات كما جاءت معناه اثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام، لان الصفه لا يثبتها الا بما دل عليه ظاهر الكلام. فنفي الكيفيه عن الصفه يعني الكيفيه التي نحى اليها المنزل. نعم.

ما جيش بقى نقول اه طب المشايخ كلهم درسوا الطحاويه والائمه درسوا الطحاويه وكذا وكذا، انت جاي تنتقد الطحاويه ليه؟ لا دي اقوال عند السلف. لا مش اقوال عند السلف، ده السلف بيقولوا ان العبد لا يخرج من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه فيرجعون الكفر للجحود. ده بقى السلف بيقولوا الايمان قول بلسان واعتقاد بالجنان. طب هات لي عباره واحده كده من عباره السلف تقول ان الايمان قول بلسان واعتقاد بالجنان بس، هات كده ابدا. والايمان واحد واصله في اهله سواء، الايمان واحد هو تصديق واصله في اهله سواء. من قال ذلك من السلف؟ تعالى عن الأعضاء والأركان من قال من السلف تعالى عن الأعضاء والأركان والجهاد والحدود والغايات؟ دي ألفاظ مجملة ما قالها السلف الذين قرروا منهج أهل السنة والجماعة. فدي مسألة أخواتي غاية الأهمية، علشان أنت مثلا لا يهتز مذهب السلف عندك بخطأ وقع فيه بعض أئمة السلف، أنت من ناحية لا تغالب فتخرج هذا الإمام بخطأ من السلف؟ لا، وعلى عين الراس. الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث الصورة وإنكار العلماء على ابن خزيمة في هذا إلى أن يقول إمام الأئمة، لأنها مسألة تأولها فما نطلعش، لكن في نفس الوقت لا ندخل مذهب السلف. مثلا زلت ابن خزيمة في هذا، وزلت قتادة في هذا، وزلت ابن حزم في هذا، وزلت ابن الجوزي في هذا. لا، يبقى احنا ما ينفعش، يبقى تقرير مذهب السلف هو من كتب الاعتقاد في غزة القنطرة معروف الواسطية، خدها وانت مغار. مش لاقين شيخ الاسلام معصوم، لان الامه شهدت بتجاوزه القنطرة، خلاص ما فيها حرف يخالف فيه منهج السلف صالح. شوف شوف ابن قدامة لما جاء حط في اللمع، في اللمع جاء نقل احمد بس، يعني قدامة ما نسبوش لنفسه، مجرد ان قدامة اقرر انما نقل في اللمع هذه العبارة، راح الأئمة انضروا لهذا وتكييف العبارة. لكن مثلا عامل في الوسطية في كتب شيخ الاسلام، وعد شيخ الاسلام من مقرري مذهب السلف، الامام احمد من مقرري مذهب السلف رحمه الله تعالى، ليعد تقريرا لمذهب السلف. فالسلف انما يؤخذ منهجهم من عموم من ما ورد عنهم، والا فلو كل مخالفه عددناها مذهبا للسلف يبقى اذا مذهب السلف سيكون مذاهب متعدده. نعم. تفسيرها على ما أراد مش معناه التفويض كاملا، فلا نثبت الرؤية. المقصود هنا قال إيه؟ فدل على أنه يثبت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام، معنى الرؤية نثبته الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام. نعم، لكن تفسير ذلك يعني كيفية ذلك. نعم. فلما نفت الرؤية الكيفية دل على أن قوله الرؤية حق لأهل الجنة، وده المعنى، ده المراد بالمعنى، الرؤية على ظاهرها، ده من المراد بالمعنى، نحن نثبت حقيقة الرؤية، ده المراد بالمعنى، عرفنا المراد بالرؤية، إنه ستكون رؤية حقيقية من المؤمنين لربهم يوم القيامة، فكون ينفي الإحاطة والكافية معناه إن يثبت المعنى، إيه هو المعنى؟ إيه معنى الرؤية؟ يعني إثباتها على الحقيقة. نعم. نعم.

نعم. بعض القراء تحفظ عليهم مثلا اللي هو مثلا ممكن يكونش على دراية بالتفسير او دراية بالعلم هذا انما بالقراءة بس. يا ويلك لو جيت عند اي ميم وتجاوزته يعني ممكن يضربك لو انت وصل بعمك ولو الله والرسول في العلم او اسمعك في الصلاة عشان صلاة وراج بعد كده. نعم. إذا تفسير الظهر إلى رب الله الكريم تفسير الظهر إلى رب الكريم عز وجل إذا لم يفعله لا تعلمه تفسيره على ما أراد الله تعالى هو حق فأنه المعنى لا تعلمه كيف ذلك كيف تعطى العيوب القدرات النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت ربك قال نور أن أراك وقال رأيت نورا كما في الصحيح الحديث إلى وموسى عليه السلام سأل الله قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استطعت مكانه فسوف تراني فلما أجبت يقول الجبل دعاه ذكر قال طالبة من السلف كشف الله عز وجل من الحجاب قصر هذه قنبلة واحدة فتاح الجبل فرد طلب الرؤية على موسى فأنه لا يقدر على ذلك كذلك قال الله كذلك قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرق سبحانه وتعالى من ساء إليه وضعه من خلقه. طبعا هذا يحتاج يعني إسناد أنه كشف عن قدر الملا هذا يحتاج إلى إسناد لكن على كل لا أحد يتحمل رؤيته سبحانه وتعالى. وبهذا نور أن أراه أو رأيت نورا يجمع بين قول من قال من السلف إن النبي لم يرى ربه كعائشة رضي الله عنها وبين من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فيجمع بينهما بأن الرؤية للنور فمن أثبت الرؤية فاستدل رأيت نورا يبقى هو رأى لكن رأى نورا ومن نفى نفى بناء على أن أراه وإلا فالأمة مشجعة على أنه سبحانه لم يرى ربه سبحانه بعين رأسه على صفته يعني على صفته فلا ما أحد من الأمة قال إنما هي مجمل من قال بالرؤية ومن نفى الرؤية فالخلاف ليس في رؤية النبي بعين رأسه إلى ربه سبحانه وتعالى بصفاته مش دي اللي فيها الخلاف لكن مطلق الرؤية. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام ولم يرد عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه رأى بعين رأسه ولا كلام أحمد غير ما في كلام أحمد رحمه الله رأى رب. نعم. قال وكل وذهب إليك من الحديث الصحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم الله كما قال فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين الرفيع عن جلالة بالتواصل عند ذلك متواترة بأكثر من 20 حديثا جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية في أحاديث كل نوعة مختلفة فيها القاضية في ينطقها على عدد كبير من الصحابة هي متواترة ولهذا كفر طائفة من أهل السنة من أنكره يد الرب عز وجل لأنه إنكار من متواتر كالقرآن وإن متواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو كما قال وحده على قال رابع لا نكون في ذلك متهولين بأغرابنا ولا متوحدين بأهوائنا. لا نكون في ذلك متهولين بأغرابنا يعني نفرد هذا الظاهر بالتأويل ولا متوحدين بأهوائنا بما يجعله رؤية كيفيات معينة فنسكن الرؤية كيفيات أو لأجل كيفيات نسكن الرؤية كما ذهب إليه المعتزلة وكما ذهب إليه المجسم فالمعتزلة توهموا أن الرؤية تكون بكيفيات ثلاثة نعم المجسم توهموا أن الرؤية تكون بكيفيات فأثبتوها على تلك الكيفية إذا تبين لك هذا المعنى العام لكلام الفائز رحمه الله في هذه المسألة العظيمة مسألة الرؤية في المسألة. طيب ناقص عن هذا المسألة.